أما بعد أيها الإخوة الكرام، أقبل رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشتكي إليه عقوق ولده، وذكر من أخبار ولده السيئة ما جعل عمر رضي الله تعالى عنه يغضب على ذلك الشاب، ثم أمر عمر بإحضار ذلك الشاب. فلما حضر وجلس أمامه مع أبيه، فطن عمر لحركات من ذلك الأب في نظره إلى الشاب كأنه يريد أن يقهره بهذه الشكوى. فقال عمر للشاب: ما خبرك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، أليس للولد حق على أبيه كما أن للأبي حق على ولده؟ قال: بلى. قال: فما حقي على أبي؟ قال: أن يحسن اختيار أمك، وأن يسميك اسما حسنا، وأن يحفظك القرآن. فقال الشاب: والله يا أمير المؤمنين، ما فعل أبي شيئا من ذلك، أما أمي فهي أمة خرقاء، يعني في عقلها شيء، أعير بها دائما. اشتراها أبي من السوق بدرهمين، فبات معها ليلة فحملت، فلما ولدتني كره أني ولدت منها فسماني جعلا. والجعل هو حشرة سوداء مثل الخنفساء، تكون في الصحراء تدفع النتن بأنفها. قال: فسماني جعلا ولم يحفظني من القرآن آية، أهملني، لم يحفظني من القرآن آية. فالتفت عمر ورفع الدرة إلى الأب وقال: اذهب، فقد سبقت ولدك إلى العقوق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. المال والبنون إذا أحسن المرء التعامل معهما ورعايتهما وكسبهما من حلال وقام عليهما بالحلال، فإنهما يكونان متعة في الدنيا وذخرا له في الآخرة. أما الذي سيتعامل مع ماله بالحرام فيكسبه حراما أو ينفقه حراما، أو الذي يهمل أولاده ولا يلتفت إليهم ولا يهتم بتربيتهم، ربما كانوا عذابا عليه في الدنيا ومؤاخذة عليه أيضا في الآخرة. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن رجلا وامرأة تطلقا وكان بينهما غلام عمره 8 أو 9 سنوات، فجلس أمام القاضي كل واحد منهما يطلب حضانة الغلام. فلما رأى القاضي أن الغلام قد شب وأنه عاقل ومدرك خيره، قال: يا غلام، من تختار؟ تختار أمك، أي لإقامة مع أمك والبقاء معها، أم تختار أباك؟ فقال الغلام: بل أختار أبي. فلما فرح الأب وجبد الغلام ليخرج، قالت الأم: يا أيها القاضي، على رسلك، سل الغلام لما اختار أباه، لماذا اخترت أباك؟ فقال الغلام: لأن أمي إذا كنت عندها ذهبت بي إلى الفقيه، يعني إلى الكتاب، إلى المدرسة، وربما ضربني الفقيه، أما أبي فيدعني ألعب في الطريق كما أريد. لذلك هو يرغب في البقاء مع أبيه لهذا الانفلات. قال: أمي تذهب بي إلى الكتاب، أمه تبحث عن مصلحته وتنظر في شأنه وتعده ليكون متعلما نافعا مدركا، أما أبوه فلا يهمه أن يكون الولد من سقط المتاع، يدعه يلعب في الطريق كما يشاء. فجبده القاضي من الأب وسلمه لأمه، قال: أنت أقدر على رعايته، إن تربية الأولاد أمانة في أعناقنا جميعا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولما ذكر الله تعالى الأنبياء ذكر أنهم كانوا مشغولين دائما بما يتعلق بصلاح أولادهم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، هكذا دعا إبراهيم عليه السلام. واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إن الطريق إلى صلاح الأولاد يمر بطرق كثيرة، أول ذلك الدعاء لهم، لا يفتر لسانك